أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنها إلى ربه سبيلا. والله يقدر الليل والنهار وما تقدموا شاء الله. وما تقدموا لأنفسكم والقمر إذا تلاها والأرض وما الشتاء وَالصَّيْفِ بل هي